الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا في الدرس الماضي البعث، وأن أدلته كثيرة لا تحصر إلا بمشقة وكلفة، لكن يجمعها أربعة أنواع: الأدلة الخبرية المحضة، وإحياء القتيل أيضا في قصة البقرة، إحياء القتيل هذا من المشاهد. نعم. يعني الاعتبار وقياس الأولى، ها؟ وأيضا النقيض، يعني يخرج الله شيء من النقيض كإخراج النار من الشجر. شو نوع الشجر اللي يخرج الله من النار؟ المرخ والعفار. بقى واحد يا أبو معاذ. دليل الأسماء والصفات. أي. قرر المعاد بكمال القدرة وكمال العلم وكمال القدرة وكمال العلم وكمال الحكمة. طيب، قوله تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. هذا كمال الحكمة. طيب، وقوله: وذلك على الله يسير. كمال القدرة. قد علمنا ما تنقص عندنا كتاب حفيظ، جزاكم الله. طيب، أنت يا أبو بسام تعرف المرخ والعفار ولا ما تعرف؟ إيه، يعرفون البلد هم اللي يتورون، هم ينبت بالنفود هو. لا، ما نعرف، لكن ما سمعت ولا الجهة الغربية. إيه. يذكرون لكن ما شفتهم. إذن. ها. يعني. إذا تستطيع، يعني ما هو بتكليف، إذا تستطيع تأتي لنا بعود من المرخ وعود من العفار، إذا استطعت لا نكلفك أكثر مما تستطيع، إذا استطعت تتيسر لك ذلك. أنا بس أساس بدنا نحن نراه يعني جميعا، وإن استطاع أحد غيره يعني جزاكم الله خير جميعا. الوادي ما عندهم مرخ ولا عفار، ها؟ طيب، تسأل والدك، ها؟ أي. أنا أذكر الشيخ الله يغفر له ويرحمه، الشيخ أبليه، كانوا يعني هم يذهبون للشرقية يأتون بغاز على إبل، فيقول نجد هذا في الطريق، حد ما أدري وين مكانه. كبرستني عم خصون الله. المعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين وغير المسلمين، لكن هو يعاد البدن بنفس أجزائه. في دليل على هذا؟ هي. احسنت. طيب، قال: الى ان تقوم القيامه الكبرى فتعاد الارواح في الاجساد. متى تعاد يا ابو اي ابا ايمن؟ ايه، اي، لكن متى في يحصل حدث من هذا الحدث تعاد النفخ في الصور؟ اي النفخ، اما الثاني او الثالثه، لان العلماء منهم من يرون انها ثلاث ويستدلون بفزعه قالوا هذا فزع وبصاعقة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولعل هذا أقرب للصواب. ثلاث. وأما من يقولون بأنها اثنتين يقولون أن الصعق والفزع واحد واحدة، فيبدأ بالفزع ثم تنتهي بالصعق، لكن هذا يحتاج إلى دليل. ويعني يحتجون بقوله ثم نفخ فيه أخرى، قالوا ما دام قال أخرى معناه ما فيه إلا ثنتين. نقول هذا لا ليس دليلا. لماذا؟ لأن أخرى مقابلة لنفقة الموت، ليست مقابلة لنفقة الصعق حتى نقول هذه عليها. والله أعلم. الصور قرن واسع والأراضين، والحديث هذا ضعف كثير من العلماء. نعم. كما قال الفصل المقرن. أما أنه قرن وأنه عظيم وواسع فنعم، لكن بس التحديد بسعة السماء والأرض هذا ورد في حديث، لكن الحديث فيه ضعف. من هو النافخ في الصور يا شيخ أحمد؟ إسرافيل عليه الصلاة والسلام. والنفخ في الصور ورد في الكتاب والسنة ولا لا؟ اسمك لو سمحت. فهد، فهد الحربي. نعم يا فهد. النفخ في الصور دل عليه الكتاب والسنة، تذكر شيء منها؟ كيف أنعم وصاحب القبر وحنا جبهته ينتظر الإذن. نعم. في شيء آخر يا شيخ أنس؟ يوم ينفخ في الصور ففزع، والآية الأخرى فصعق، كلها. طيب، ومن السنة الذي ذكر أخونا من أثر الإمام بالنفخ في الصور، تذكر لنا شيء منها يا شيخ صلاح؟ بماذا؟ بالخوف. أي أحسنت، لأن الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو متأثر، فلما قال لهم كيف أنعم صاحب القرن قد ثقم القرن وحنى جبهة ينتظر الإذن، قال فكأنه ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قولوا حسبنا الله، يعني استعينوا بالله، الله كافينا. وأما عبد الله بن مسعود فليس هو وأهل بيته لا يمكن أن ينامون بعد الفجر حتى تطلع الشمس، خوفا من مفاجأة قيام الساعة، حتى قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. الناس يحشرون، من صفات حشرهم، من صفاتهم في المحشر. طيب ماشي، تفضل. نقوم يحشرون ركبانا. نعم نعم. أمثال، يعني الصور صورة إنسان وجسمه جسم ذر من صغره، لأنه تكبر في الدنيا والجزاء من جنس، كان يحتقر الناس، الجزاء من جنس العمل. نعم نعوذ بالله. عميان، غير عميان، وجوههم زرق من إيش؟ من شدة الخوف. وغير أيضا على وجوههم، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب، بقي نوعين ما ذكرهم الشيخ، ذكرا باسمك إبراهيم إيش؟ نعم. أي قالوا الكفار، بقى غير الكفار، الوحوش وغيرهم والشياطين. في آية جمعت كل من يحشر، ما هي؟ من يذكرنا له؟ هذه الوحوش، لكن في آية جمعت كل الذين يحشرون. ها، ثم إلى ربهم يحشرون. من دابة، كل من سار على هذه الأرض فسيحشر. ولهذا قال ابن عباس حتى الذباب. وتدنو الشمس. وقال الشيخ يلجمهم العرق. ذكر إيش أشد ما يصل العرق إليه وهو الجام، تعبر عنه باللجام كلجام الفرس أو لجام الدابة، ما يستطيع يتكلم. والموازين في دليل عليها يا شباب، هاي أبو أي طيب. صفات الميزان مرة معنا، له صفات. ها نعم، كفتان، لسان واسع، دقيق. خلاص أنت، جزاك الله خير. يعني في دليل على أنه دقيق. هذا يدل على دقة الميزان. ما الذي يوزن في هذا الميزان يا أخوان؟ ورد وزن العمل، كقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، إيش؟ ثقيلتان في الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن، إيش؟ حسن الخلق. هذا وزن إيش؟ وزن العمل. وورد وزن العامل كما في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عندما كفأته الريح وهو على شجر الأراك فظهرت ساقه، فإذا هي دقيقتان نحيفتان، فضحك الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي؟ والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. لهما أثقل في الميزان من إيش؟ من أحد. قال ابن كثير: إسناده جيد قوي. النهاية 2:29. هذا في المؤمن. طيب في الكافر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يؤتى بالرجل السمين، إنه لا يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إذن الثقل صار للمؤمن والخفة للكافر. عليكم السلام ورحمة الله. إذن لماذا يوزن الكافر؟ يوزن لإظهار عدل الله عز وجل. والثالث: ورد وزن الصحيفة، ورد وزن الصحيفة، صحيفة الأعمال التي كتبت بها أعمالك، أي لحديث البطاقة، صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة. قال: فتوضع البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. وذلك أنه يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجل، يعني يفتح يشوفه كلها ذنوب، فإذا أيقن أنه هلك قيل له: بلى عندنا لك حسنة. فيقول في نفسه: وما تنفع تفعل هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ فيؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح البطاقة وتطيش السجلات. يقول شيخ الإسلام في المنهاج: كثير من يقول لا إله إلا الله لكن لا تزن هذا الوزن. إذن ما هو المسألة هنا؟ يقول: ما وزنت هذا الوزن إلا لقوة الإخلاص فيه. الكلام عبد الله المبارك اللي مر معنا قبل درسين أو ثلاثة، شو رب عمل عظيم صغرته النية، ورب عمل كبير، رب عمل صغير عظمته النية. إلا إذن ما الذي يوزن؟ هنا ورد وزن العمل، وزن العامل، ووزن الصحيفة. العلماء لهم في هذا مذهب، فيما يوزن مذهب. المذهب الأول وهو الذي ذهب إليه ابن كثير وتبعه الشيخ عبد العزيز السلمان، أن العامل يوزن تارة وأن العمل يوزن تارة وأن الصحيفة توزن تارة أخرى. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني قالوا أن الوزن للأعمال، طيب حديث ابن مسعود ماذا تقولون فيه؟ قالوا، هذه وجهة نظرهم، قالوا حديث ابن مسعود مخالف للأدلة الأخرى، حديث ابن مسعود رضي الله عنه مخالف للأدلة الأخرى فلا يقاومها، يعني أنها تقدم عليه. والمذهب الثالث، وهذا رجحه الشيخ ابن باز وغيره، قال الوزن لها جميعا، الوزن لها جميعا للعمل والعامل والصحيفة، للعمل والعامل والصحيفة، ولكن الاعتبار في الخفة والثقل، ولكن الاعتبار في الخفة والثقل بحسب صلاح العبد وعدمه. منين أخذ هذه بحسب صلاح العبد وعدمه؟ من حديث ابن مسعود، يزن عند الله مثل أحد، والرجل السمين الكافر لا يزن جناح بعوضة. ما الذي خفف هذا وأثقل ذاك؟ صلاحه. وهذا القول هو أرجحها لأمور. الأمر الأول أنه إعمال للنصوص جميعا، وإعمال النصوص أولى من إعمال بعضها، أنه إعمال للنصوص جميعها وإعمالها أولى من إعمال بعضها. اثنين، أنه لا منافاة بينها، أنه لا منافاة بينها، حتى يقال حديث ابن مسعود لا يقوى على معارضتها. أصلا حديث ابن مسعود هل ينافيها؟ عشان نقول لا يقوى، لا ينافيها. الثالث، أن دعوى الخصوصية، يعني يقول حديث ابن مسعود لا يقوى على معارضتها، يقول خاص، نقول هو خاص بابن مسعود، نقول أن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، بل الدليل على خلافه، أن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، بل الدليل على خلافه. ما هو الدليل يدل على خلافه؟ حديث الرجل السمين، حديث الرجل السمين إنه لا يؤتى بالرجل السمين، هذا يدل على إيش؟ على العموم. إذن أرجح الأقوال أنها توزن جميعا. إلا المعتزلة أنكروا الميزان، هم ما قالوا ما في ميزان يعني، لكنهم لو أنكروا هكذا لا كفروا، لكنهم حقيقتهم، حقيقة فعلهم أنكروا. وش يقول أبو حنيفة؟ إنكار الصفة، يعني اللي يقول استوى إنه استولى أنكر الصفة حقيقة. قالوا المقصود بالميزان هو العدل وليس ميزانا حسيا. ولهم في ذلك شبهة، يعني أهل السنة مجمعون على أن الميزان ميزان حقيقي، ولهم في ذلك شبهة. الشبهة الأولى أن الأعمال أعراض والأعراض لا توزن، أن الأعمال أعراض والأعراض لا توزن. والجواب على هذا من وجهين: أن الأعراض يحيلها الله أجساما يوم القيامة، يعني يحول الله هذه الأعراض ماذا؟ أجساما يوم القيامة. قلت سبحان الله، ثواب هذه واللفظة هذه ما تراها بنفسك، يسمونها عرض. هذه تحال يوم القيامة إلى جسم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة، هذا الشاهد، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما إيش؟ فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فقراءة القرآن، الشاهد من هذا أن قراءة القرآن، وجه الاستدلال بهذا أن قراءة القرآن عمل، فقلب يوم القيامة إلى جسم. قال ابن كثير عليه رحمة الله عند قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، قال ابن كثير عند قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، قال فيه دلالة على أن العمل نفسه وإن كان عرضا قد قام بالفاعل يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذاتا يوضع في الميزان، النهاية فيجعله ذاتا يوضع في الميزان، النهاية 2:26. بمثله قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية 2:612، وبمثله قال ابن القيم في النونية، وأنا كنت ناوي أجيب النونية بس نسيتها، نونية يعني طبعة بكر أبو زيد 3028، ذكر أشياء أطال في هذا، يمكن ذكر أكثر من 10 أبيات أو يعني تزيد عن قلب الأعراض إلى أجسام. قال الشيخ العثيمين ونحن نعلم جميعا أن الموت صفة، لأنه قال الحديث يؤتى بإيش؟ بالموت، أو قال ملك الموت؟ لا، قال بالموت، أي الموت صفة. قال ولكن الله تعالى يجعله عينا، ولكن الله تعالى يجعله عينا قائما بنفسه، يعني يستدل بها على قلب الأعراض أجساما. قال: وهكذا الأعمال تجعل أعيانا فتوزن، وهكذا الأعمال تجعل أعيانا فتوزن. المجموعة الثمين 291. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الخفة والثقل، إن الله قال فمن ثقلت، وقال فمن خفت موازين، أن ذكر الخفة والثقل يدل على أنه ميزان حقيقي، أن ذكر الخفة والثقل يدل على أنه ميزان حقيقي. أما العدل، أما العدل فلا يقال فيه خفيف أو ثقيل. العدل يقال هذا عدل خفيف أو عدل ثقيل؟ لا، العدل لا يقال فيه خفيف ولا ثقيل. الشبهة الثانية، الشبهة الثانية أن الأعمال، يقولون هم أن الأعمال معلومة عند الله فوزنها من باب العبث، ما له داعي. ويجاب عن هذا من ثلاثة أوجه أو أربعة. الوجه الأول أن الوزن لإظهار العدل وبيان الفضل، أن الوزن لإظهار العدل وبيان الفضل. الوجه الثاني أن في الوزن قطع لحجة المحتج، أن في الوزن قطع لحجة المحتج لكونه يرى أعماله ماثلة أمامه. نفرض أن مدرساً من المدرسين أعطى الطالب نظر درجته وإذا هي 25، قال الطالب كيف تعطين 25؟ أنا حليت. يعني قال كم تظن حلك؟ قال حلي يمكن أحصل 16-17. قال طيب، فمد الورقة وقال طيب ناظر، شوف السؤال ذا غلط عندك، والسؤال ذا غلط عندك، والسؤال هذا غلط عندك، والسؤال هذا جبت بعض الجواب. من الأخير شو بيقول الطالب؟ خلاص يقتنع. إذن الوزن في قطع لحجة المحتج لكونه يرى أعماله ماثلة أمامه. الثالث، وهذا نبع عليه الطبري في التفسير، يقول أن الوزن نظير لكتابة أعمال العباد في أم الكتاب. أليس الله يعلم أعمال العباد؟ ها؟ إذن تكون يقال كتابتها عبث، يصح؟ يقول هذا نفسه، أنت قلت الوزن عبث، إذن قل إيش؟ أقول لك كتابة عبث، يعني فمعناه أن الله لا يعمل لحكمة، فالله عز وجل ليس له حاجة في أن يكتب، ولا ينسى سبحانه جل وعلا، ويعلم كل شيء، ومع ذلك كتبه سبحانه جل وعلا. الوجه الرابع هذا نبى عليها القرطبي في التذكرة، يقول القول بأن الميزان مقصود به العدل هذا تلاعب بالنصوص، ورد لما جاءت به. يقول طيب لو جاء واحد وقال الجنة والنار هي ما يريد على الأرواح من الأفراح والأحزان، ايش تقول له أنت؟ ما دام أنت فسرت الميزان بالعدل، جاءك واحد قال الجنة هي الذي يرد على الروح من الأفراح، النار هي الذي يرد على الإنسان من الأحزان. هل تستطيع أن تجيبه؟ لا، لكنك لو قلت الميزان هو الميزان استطعت أن تجيبه هناك، لأنه تقول الجنة نحن نأخذ بظاهر النص خلاص. يقول قول بعضهم عن الشياطين هي الأخلاق المذمومة والملائكة هي قوى الخير، حتى يعني يقول ما يبقى في الدين شيء ما دام الواحد يتلاعب هذا هكذا. استدل الشيخ علينا وعليه وعلى مشايخنا برحمة الله ومغفرته ومرضاته بقوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هم هذا ضمير إيش؟ ضمير الفصل إيش يفيد؟ يفيد الاختصاص، يعني لا يفلح إلا من ثقلت موازينه. قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وأعظم الخسارة هي خسارة النفس، لأن خسارة المال تعود، لكن خسارة النفس النهائية خلاص. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. النشر في اللغة هو الفتح، والدواوين جمع ديوان وهو السجل الذي يكتب به. فقول تنشر الدواوين أي تفتح صحائف الأعمال التي يكتب بها أعمال العباد. متى طويت؟ متى تطوى؟ بالموت، لأنها طويت بالموت. أما بعض الخطبة الذين إذا جاء آخر جمعة في السنة قالوا الآن تطوى صفحة وتفتح لك صفحة جديدة، نقول من أين لكم هذا؟ ما عندكم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ وهذه لما كثرت الخطبة يتكلمون فيها صارت تجرت الناس إلى بدع، منها ما يفعلونه يرسلون في الرسائل الآن لما جاء الجوال قال اختم سنتك بصلاة ركعتين، اختم سنتك بصيام يوم، اختم سنتك خل صحيفتك تختم بكذا. إذن هنا شرعت عبادة في وقت محدد لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، كل سبب مثل هذا. هذا الكلام إنها ما تطوى الصفحة أصلا، هذا الكلام. وهم لو قالوا بيوم ليلة القدر لكان أقرب، مع أنه ما عندنا دليل في هذا لكن هي أقرب، لذلك ينبغي التنبيه عليها. لو جاءتك الرسالة ترد عليه وتنبهه أن هذا العمل لم يفعله الذي أرخ بالتاريخ الهجري الصحابة رضي الله عنهم، ما فعلوا شيئا من ذلك، بل هي حديثة جاءت يعني يمكن لها 5 يمكن إلى 10 سنوات ما سمعنا بها الآن. كل سببها الخطبة عن حسن النية، لكن كما قال عبد الله المسعود رب مريد للخير لم يبلغ، يعني لا تكفي حسن النية، حسن النية لازم مع صلاح العمل. الشيخ فسر الدواوين بصحائف الأعمال، قال فآخذ كتابه معناه في كتابه، في دليل على كتابة ما يصدر من العباد مثل إلا لديه رقيب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى وغير ذلك من الأدلة. أدلة النشر اللي هو شو النشر؟ الفتح. ومتى يكون النشر؟ يوم القيامة. قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه إيش؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوح. اقرأ كتابك. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى يا شيخ صلاح صحفا منشرة. مش معنى منشرة يعني مفتوح. وهذا يعني تكاثرت الآيات في هذا. فنشرت بما فيها من خير أو شر. ولهذا يقول بعض السلف ويل لمن غلبت آحاده عشراته. مصيبة والله. يعني السيئة بواحدة والحسنة بعشر وتكون السيئة سيئات أكثر. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال فآخذ كتابه بيمينه. كأنه يستدل بقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأوا كتابي. وهذا المؤمن يقول شيخنا الشيخ عبد الله غنيمان حفظه الله يقول من شدة فرحه بأخذ صحيفته باليمين لأنه كان خائف قبل لم تطير الصحف ما يدري. فمن شدة فرحه يقول يا ناس اقرأوا مع أن الناس مشغولين بإيش؟ بأنفسهم. الناس مشغولين بأنفسهم لكن شدة الفرح جعله ما ينتبه للناس ولا ينتبه لنفسية الناس. وهذا يدل على عظم هذا الأمر. ولهذا يا أخوان لو أن الإنسان يدعو دائما اللهم اجعلني ممن يؤتى صحيفته باليمين اللهم أعطني صحيفتي باليمين لما كان كثيرا. أما النوع الثاني قال وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره لقوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله. والثانية وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. لما استدبر كتاب الله في الدنيا عاقبه الله بأن يأخذ الصحيفة من وراء الظهر. العلماء لهم في هذا أقوال الله أعلم بها لكن هم يعني هي واضحة أن بالشمال من وراء الظهر. لكن كيف تكون؟ قال بعضهم أنها تخلع يده فترد من خلف ظهره. بعضهم قال أنها يفتح صدره فتدخل من صدره إلى وراء ظهره. وقال بعضهم أن وجهه يحول والله أعلم بها. المهم نحن نؤمن ونسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا أن الكافر يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. قال وكل إنسان ألزمناه يعني جعلناه لازما له. وإنسان هنا شاملة للمسلم والكافر. طائره الطائر تأتي لها معنيان. الطائر تأتي لها معنيان إما الحظ قالوا طائركم معكم أو تأتي بمعنى العمل كما في هذه الآية. ولهذا قال ابن عباس طائره أي عمله وما قدر عليه. وذكر ابن تيمية أن الطائر هنا العمل والجزاء على العمل. قالوا وسمي بالطائر لماذا؟ قالوا لأنه طار عن المرء يعني فعله طار عنه فلا يمكن استرجاعه فدون في الكتاب خلاص لو نستشعر هذه يا أخوان أن العمل يقول كلمة فعل نظرة أن خلاص طارت ما تقدر الإنسان يسترجع، كان يعني تساعدنا على أن الواحد يعني يقصر نفسه ويجاهد نفسه. قال في عنقه، في عنقه يعني أن عمله يصير في عنقه ملازما له لا يفارقه ولا ينفك عنه، ولم يقل في يده ولا في رجله، لأن العنق في العادة هو الذي يحط به ويضع فيه الشيء الذي يحاط به، والعنق هو موضع الحياة، فإذا أرادوا أن يقتلوا القاتل ضربوا عنقه. قال الله ونخرج له يوم القيامة كتابا، يعني نظهر له كتابا قد جمع عمله كله، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن نظهر له كتابا قد جمع العمل كله، يلقاه يوم القيامة مفتوح فيستلمه إما باليمين وإما بالشمال، وإذا قال الله يلقاه منشورا مفتوحا. ثم قال الله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا من تمام العدل، يعني تقرأ الكتاب وترى أنك لم تظلم في شيء. ولهذا قال بعض العلماء أنه إذا قرأ الكتاب تذكر جميع أعماله التي في الدنيا، يقرأ ويتذكر يقرأ فيرى فيجد أنه لم يزد عليه شيء. من ثمرات الإيمان بالصحف يعني ثمرة الإيمان بالصحف والميزان نجمعها في شيئين، الأول الحذر من فعل الأمور المحرمة لئلا تكتب، قال أحدهم لشخص يسأله قال أذنبت ذنبا؟ قال نعم. قال كتب عليك؟ قال نعم. قال فاعمل حتى تعلم أن هذا الذنب محياك. متى يبي يعلم؟ معناه أنك إيش؟ خل هذا الذنب قدام عينك، خلك خايف منه. الله عز وجل قال لقد سمع الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم إيش؟ سنكتب شهادتهم ويسألون. إذن إذا حس الإنسان أنه سيسجل عليه يحذر. الثاني الحرص على فعل الطاعات من جهاد واستغفار وبر وغيرها. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. هتشوف الظمأ والنصب والمخمصة ما كان مقصودا، لكنه جاء من آثار الطاعة فكتب لهم. إذن كتبت لك الطاعة وأثر الطاعة. ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، يعني العمل وآثار العمل. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيل قال الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل ستر، أما التي له أجر فهو رجل ربطها للجهاد في سبيل الله، يعني ما يدري متى يجي الجهاد فاشتراها وجهزها عشان إذا جاء الجهاز الجهاد وإذا هو يركبها ويسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استنت شرفا أو شرفين، يعني انقطع الحبل اللي ورابطها فيه فجرت، كتب له أجر ذلك، وهو ما كان قصده لكن من أثر إيش؟ الطاعة. قال وشربها وبولها وروثها حسنت، كل هذه من آثار إيش؟ الطاعة. إذن الواحد إذا أحس أنه سيكتب له فعل الطاعة وأثر الطاعة، يعني ما يترتب عليه، يكثر من فعل الطاعات. لما قال الرجل سمع الله لمن، النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، قال الرجل خلفه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، بضعة وثلاثين كلمة. إذن الواحد يحرص على أنه يعني يفعل الطاعات. قال الشيخ عليه رحمة الله ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات له ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. الحساب في اللغة، يعني وانتقل إلى موضوع الحساب، الحساب في اللغة هو العد والإحصاء بالدقة التامة. الحساب في اللغة هو العد والإحصاء بالدقة التامة دون زيادة ولا نقصان. ولهذا ورد في صحيح مسلم أن رجلا أراد أن يخطب امرأة فإذا هو كبير السن وإذا بشاب يريدها، الشاب يعني ليس معه عنده مال، فأراد هذا الرجل أن يرغب المرأة في نفسه، فقال هذا الرجل للشاب كيف أنت والحساب، كيفك مع فلوس؟ قال أحسبه بالدقة. قال أما أنا فأضع الكيس حتى إذا نفد أتيت بكيس آخر، يعني أنا ما أحسب الدنيا. الشاهد قوله الشاب أني أحسبها درهما درهما. فالحساب هو العد والإحصاء بالدقة التامة. في شيء أحمد؟ صار عليهم راع الفلوس وحب عليهم. شو يقولون الناس؟ يقول الفلوس زي النفوس. وفي الاصطلاح إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة. إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الحق تبارك وتعالى ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وغير ذلك. للذين استجابوا لربهم الحسنى، ايش الآية؟ والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه. ايوه، لا أبغى الآية الثانية. افتدوا به أولئك لهم، آية الرعد، أولئك لهم سوء الحساب. قال الحسن البصري عند هذه الآية أن سوء الحساب ما هو؟ قال أن يؤاخذ الله العبد بخطاياه ولا يغفر له منها ذنب. ذكر هذا اللالكائي في شرح حصول اعتقاد السنة والجماعة 6166، يعني الجزء السادس. ولذلك مدح الله المؤمنين بقوله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم إيش؟ ويخافون سوء الحساب. هرم ابن حيان وربعي بن عامر سارا من الكوفة يريدان مكة على الإبل، يمشيان على الهوينة لأن الإبل تنقطع مع السرعة، فصارت تأكل تعرش، فقال هرم بن حيان: يعني ماذا تتمنى أنت؟ قال: والله نحن لنا أعمال وكذا، يعني نأمل. قال: أما أنا فأتمنى أن هذه الشجرة تعرشني ناقتي فتلقيني بعراً. ما لك؟ قال: أخاف أن أكابد الحساب، أخاف أن أكابد الحساب. فأهل الإيمان يخشون سوء الحساب. من الأدلة من السنة يا شيخ أحمد خاطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس يحاسب يوم القيامة أحد إلا هلك. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. يقول الشيخ سليمان بن سحمان: ونؤمن بالحساب وذاك حق، ونؤمن بالحساب وذاك حق، وكل سوف يجزى بانتحال، وكل سوف يجزى بانتحال. ديوانه صفحة 162. أقسام الناس من حيث الحساب وعدمه. الناس من حيث الحساب وعدمه أقسام. القسم الأول: المؤمنون الخلص. أسأل الله الكريم من فضله. المؤمنون الخلص هؤلاء لا يحاسبوا، لا يحاسبوا، بدليل حديث 70,000. قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة يا أنس بلا حساب أو بغير حساب. الثاني: الذين لا يناقشون الحساب لكن تعرض أعمالهم عرضا. ثاني: من تعرض أعمالهم عرضا لا يناقشون. يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب إبراهيم عذب. قالت عائشة رضي الله عنها، عائشة فقيهة سبحان الله، يعني مع صغرها إلا أن عقليتها عجيبة، قالت: أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني كيف يعذب؟ والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما ذلك العرض. يعني الحساب اليسير هو عرض الأعمال عليه، ولكن من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب إيش؟ هلك. وفي لفظ: الحساب اليسير أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إن شاء الله أن يتجاوز عنه. ماذا قال الله؟ أولئك الذين إيش؟ نتجاوز عنهم في أصحاب الجنة. الثالث: من يناقش الحساب، من يناقش. ويدل له العرض الذي يعرض عليه. مؤمن المؤمنين، هم المؤمنين أقل درجة من الأولين، لكنهم أعلى ممن بعدهم. يعني المؤمنين ثلاث مراتب: مرتبة الذين لا يحاسبون، ومرتبة الذين تعرض عليهم أعمالهم عرض، ومرتبة المناقشين. ويدل له حديث صاحب البطاقة، في حديث في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. لماذا يا شيخ صلاح رحمك الله يضعها الله على اليهود والنصارى؟ أليس المسلمون هم الذين أذنبوا؟ لماذا إذن؟ لأن النصارى واليهود هم الذين أغووا المسلمين، هكذا أجابت اللجنة الدائمة. لما كان اليهود والنصارى هم الذين أغووا المسلمين رجعت عليهم، نسأل الله العافية والسلام. وهل هذا موجود؟ نعم، هذا النصارى واليهود يكيدون من حين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من كيدهم تغيير المفاهيم، وهذه هي المشكلة. يقول أحدهم: نحن ما جئنا لأفغانستان لأجل ابن لادن أو لأجل ملا عمر، لا، ما بعد همنا. طيب جئتوا ليش؟ قال: جئنا لنصوغ لهم إسلام لا يخالفنا. يبي يغيرون المفاهيم بحيث أنه المسلمين يكونون أتباع لمن؟ للغرب، ولكن أنى لهم ذلك، فالله عز وجل حافظ دينه ومعلن كلمته. الثاني الكفار، إذن الأول المؤمنون وهم ثلاث أقسام، الثاني الكفار. العلماء لهم في الكفار رأيان. الرأي الأول، وبه تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، أن الكفار لا يحاسبون، وإنما يدعون إلى النار دعا، لأنهم لا حسنات لهم، ما عنده حسنة فيحاسب على أي شيء. ومن أدلتهم قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن زيد بن جدعان أثنت عليه، يعني كان في الجاهلية وكان رجلا كريما، يقرئ الضيف ويعين المعدوم ويساعد الكل، يعني عنده أشياء. فقالت: فهل ذلك نافعه؟ هل بينفعه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، لا. لماذا؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما هو مسلم، ليس مسلما، كافر، فلا تنفعه. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأدلة: وأما الكافر والمنافق فينادى على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا إيش؟ على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وجه الاستدلال أن الله لم يذكر حساب، يعني لم يذكر حساب في الحديث، فدل على أنهم مباشرة يقذفون في النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. المذهب الثاني أن الكفار يحاسبون كما يحاسب غيرهم، قالوا لعموم الأدلة، لعموم الأدلة، منها: فوربك لنسألنهم أجمعين إيش؟ عما كانوا يعملون. وأجمعين من صيغ العموم ولا لا؟ فتدل كلمة أجمعين تشمل المؤمن والكافر، إذن الكافر يسأل. قالوا من أدلتهم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الرسل الأمم كلها أرسل لها رسل، والأمم منها الكافر ومنها المؤمن والمسلم، وها الآية عامة، إذن يسأل المسلم وإيش؟ والكافر. لكن سؤال المرسلين هذا أجاب عن الشيخ الشنقيطي في دفع هم الاضطراب، قال: سؤال الرسل ليس هل آمنتم ولا ما آمنتم، مؤمنين هم، وإن ماذا أجبتم، ماذا أجبتم؟ إذن يكون السؤال توبيخ للكفار الذين جاءهم الرسل، توبيخ للكفار الذين جاءهم الرسل. يقول عليه رحمة الله هذا كالموؤودة، وإذا الموؤودة، طيب السؤال هنا توبيخ لها، هي ما لها ذنب، التوبيخ لمن؟ لمن وأدها وقتلها. جمع شيخ الإسلام بين هذين القولين، جمعا لطيفا في كتابه الفتاوى المجلد الرابع صفحة 305، 305 نقرأه عليكم. يعني إذن صار العلم لهم مذهبان فيه في حساب الكفار، منهم من قال هم كلهم متفقون على أن الكفار في النار، لكن هل يحاسبون بس قبل دخولهم النار أو لا؟ منهم من قال لا، أصلا ما عندهم شيء يحاسبون، إذن مباشرة في النار. ومنهم من قال لا، الآيات عامة فيحاسبون ثم يقذفون في النار. شيخ الإسلام جمع بين هذين القولين، اسمعوا كلامه صفحة المجلد الرابع صفحة 305. لا هو يعني جمع حقيقة بين القولين، إن شئت قلت ثالث وإن شئت قلت جمعا بينهما. قال وفصل الخطاب، اكتبوا الكلام ذا، وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم، يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها. إذن هذا نوع، ما هو؟ وتوبيخهم عليها. ويراد به موازنة الحسنات بالسيئات، طيب قال فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار. يعني إذن الذين نفوا، يكون الذين نفوا نفوا الثاني اللي هم موازنة الحسنات بالسيئات، لأنهم قالوا لا حسنات لهم. والذين أثبتوا، أثبتوا ماذا؟ عرض التوبيخ، أحسنت. ثم استمر يقول، اسمعوا بس كلامه، المهم الآن يعني واضح أنه جمع الشيخ، ها؟ أه؟ قال وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر، وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب فعقاب من كثرت سيئاته أعظم عقاب، أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كانت له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زيدناهم عذابا فوق العذاب. إن وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. والنار دركات، فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة. إذن الكفار من العلماء من قال لا يحاسبون مباشرة يلقون في النار، ومنه لأنهم ليس عندهم حسنات يحاسبون عليها، ومنهم من قال لا، الأدلة عامة فتحتاج إلى مخصص. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله قال نجمع بينهما، نجمع بينهما، فإن أردتم موازنة الحسنات والسيئات فليس لا يحاسبون، وإن أردتم عرض التوبيخ فهم يحاسبون به. نعم. إذن السؤال ينقسم إلى قسمين، سؤال توبيخ وتقريع، وسؤال استخبار واستعلام. توبيخ وتقريع، والسؤال استخبار واستعلام. نختم بهذه الفقرة: من ثمرات الإيمان بالحساب والجزاء. من ثمرات الإيمان بالحساب والجزاء أولا الإخلاص، أسأل الله يرزقنا الإخلاص. الإخلاص ترى عزيز يا أخوة. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال الحسن البصري، اكتبوا كلام الحسن البصري واحفظوه وتذكروه. قال الحسن البصري: رحم الله عبدا وقف عند همه. أصدق الأسماء وشو؟ حارث وهم. أول ما يبدأ وشو فيه؟ في الهم، يهم أنه يفعل الفعل ثم يحرث يفعله. قال الحسن البصري: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله أمضاه. طرأ عليك تبي تفعل شيء؟ طيب، فإن كان لله أمضاه، وإن كان شرا كف عنه. وإن كان شرا كف عنه، يعني كان لغير الله، هذا مقصوده. المصنف لابن أبي شيبة 13498. من يقرأ لي كلام الحسن؟ نعم يا فهد. رحم الله حتى وقف عند همه، فإن كان لله أمضاه، وإن كان شرا كف عنه. الثاني الحياء من الله. الحياء من الله. ذكر الذهبي في السير 452 قال: لما احتضر الأسود بكى، لما احتضر الأسود بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا أجزع، ما لي لا أجزع، والله يقسم، والله لو أتيت بالمغفرة من الله، والله لو أتيت بالمغفرة من الله لهمني الحياء منه، لهمني الحياء منه مما قد صنعت، مما قد صنعت. إن الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب، إن الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير، ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه، فلا يزال مستحييا منه، فلا يزال مستحييا منه. فكيف برب العالمين؟ يقول كذا: فكيف برب العالمين؟ الثالث البعد عن المعاصي. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: من حاسب نفسه في الرخاء، من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة، قبل حساب الشدة عاد مرجعه إلى الرضا، عاد مرجعه إلى الرضا. محاسبة النفس لابن أبي الدنيا صفحة 59، محاسبة النفس لابن أبي الدنيا صفحة 59. الرابع القناعة في الرزق والزهد في الدنيا. نحن الآن نلهث، نلهث نريد الدنيا، وإذا زاد الإنسان وجاءه شيء من المال فلا تسأل عن فرحه. وكما قال الله عنا: وتحبون المال حبا جما. والأمر ليس بالسهل، نسأل عنه دخولا وخروجا. القناعة في الرزق لحديث أول من يدخلون الجنة من هم؟ فقراء المهاجرين. أول من يدخلون الجنة فقراء المهاجرين، فيسألون يعني من سرعة مجيئهم، الملائكة يستغربون سرعة مجيئهم فيسألونهم سؤالا: أحوسبتم؟ يعني عمداكم هذه السرعة؟ فيسألون: أحوسبتم؟ فيقولون: وعلى أي شيء نحاسب؟ وعلى أي شيء نحاسب؟ وليس لنا إلا سيوفنا على أعناقنا. ما عندهم آلاف ولا ملايين ولا. لهذا ورد أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. إذن فيسألون إيش؟ أحوسبتم؟ فيقولون: وعلى أي شيء نحاسب؟ وليس لنا سيوفنا على أعناقنا، ما عندنا غيره. يخف خف الحساب. الخامس: محاسبة النفس. لو الإنسان إذا جته الدنيا يبذل ويتصدق كان تقول: طيب، لكن من هو اللي يستطيع هذا؟ الله يغفر له ويرحمه، الشيخ الخريصي كان عنده مزرعة بجهة الحمر وكألفين بواحد، فيقول هذا اللي يشتغل فيها يقول: حصلة غلة طيبة فرحتنا بها أن تبيض وجهي عند الشيخ، فجئت بفلوس حطها بكيس، وإذا الشيخ في المسجد جالس كذا الدرس فقلت له: يا شيخ هذه غلة المزرعة. قال: فأخذها ووضعها تحت رجله. قل: إحنا جالسين بالدرس ما درنا إلا شخص يأتي، رجل من البادية: يا شيخ أنا في كذا وفقير ومحتاج وعلي ديون وعلي. قال: معك خير. كذا كلمته الشيخ، أي واحد يقول معك خير. يقول هو ثم أزل يده وأخذ المبلغ ومده، والله ما يدري كم. يعني قلة هذا، ما عجيب يعني. فمرة جاء واحد يسأله فطلع صار مخباته 50 ريال مده، فعد عنده واحد متعود مثل طريقتنا مهن الريال إلى قوة روحه بريال بعد. قال: يا شيخ تبي صرف؟ يعني ظنا منه. قال له: يا وليدي لا، ترى الشيطان ما يبي من يعاونه، يعني أتخلنا نطلع هالخمسين وراك تردنا. يعني الله يغفر له ويرحمه، عجيب. يعني كان آخر حياته هو متقاعد وتعاقدوا معه، فكان راتبه قرابة 60,000، ما يجي آخر الشهر عنده منه شيء يعني أبدا. ها، هي هو رئيس المحاكم. نسأل الله أنه يغفر لنا ولهم ويجمعنا وإياهم في دار كرامته. أنا أقول الشخص، من هو الشخص؟ يعني إذا جيت تعد فلان، إذن قضية الفلوس أمره ليس بالسهل. الخامس: محاسبة النفس. محاسبة النفس. قال الحسن البصري عند قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ محاسبة النفس لابن أبي الدنيا: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ محاسبة النفس لابن أبي الدنيا، صفحة 24. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الشيخ الخريصي توفي أظن عام 17 تقريباً.